هدخل مباشرة إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في أبواب أو في باب العدة والإحداد والاستبراء، ووقفنا عند حديث جابر، صحيح؟ حديث جابر رضي الله عنه. نعم، قال عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. خرج الإمام مسلم وبوب عليه في باب كتاب الطلاق أيضا، خرجه وبوب عليه باب خروج المعتدة البائن. بس هنا قال: باب خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. يعني أتى بهذا الحديث تحت هذا الباب، باب خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. طبعا انت تقول هنا لين، وطبعا تبويب الحافظ كذلك خروج المعتد البائن، وانا اتى بالحديث في المعتد البائن لحاجات. اين البائن في الحديث؟ البائن في الحديث في روايه اخرى، روايه عند ابي داود والنسائي. من هنا ما ذكرت انها قد طلقت طلاقا بائنا، لكن عند النسائي قال: طلقت خالتي ثلاثا، وعند ابي داود ايضا، وفي رواية ثلاثة، بعضهم قال ثلاثة تطليقات أو ثلاثة مرات، أيا كان، كانت المهم أنها بينونة. فلذلك هم أدخلوها في باب المطلقة البائن، خروج المطلقة البائن لحاجتها. فقال هنا: طلقت خالتي، وذكر جابر ذلك. ثم نبين مفردات. قالت: أرادت أن تجذ، وهنا تجذ يعني تقطع ثمر النخل، ثمر النخل تقطعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أزجرها رجل أن تخرج؟ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، جذي نخلك. ثم قال: فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. قال: بلى، جذي. جذي جدي نخلك. تجدي ولا جدي عندك؟ تجد في الأول وبعدين جد. تجد. نعم. وبعدين في الثانية فقال: وإن كان لا، هي الرواية تجد. أنا الحروف عندي طبعا مضرش معي، النقاط راحت مني، لكن هي في طبعا جذ النخل أيضا موجود، لكن هو تجد صحيح، هي الرواية تجد نخلها. ثم في رواية في قال: لا، بلى، جدي نخلك. نعم. صح، فقال: بلى، جدي نخلك. من عارف، انا قلتها على الحفظ، على ال... ما هي لها روايه. هي لها روايه، بس انا اللي عندي فعلا بالدال، بس انا قراتها على ما عندي. ايوه، لا، ما انا عارف ان في روايه اخرى، بس انا اللي امامي بالدال. نعم، هي جذي وتجذي. انا اعلم ان في روايه، انا قراتها على الحفظ مش على لكن هي اللي عندي الان بالدال، اللي عندي البلوغ هي بالدال فعلا. نعم، ايا كان. قال: عسى ان تصدقي، فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروف. طبعا هي الاصل تتصدقي، وحذفت احدى التائين، يعني والجمله قد تظن ان هي ظاهرها عله، وهي ليست بعله، ليست عله للخروج، سنبين ظاهرها عندها أنه هو أذن لها لعلها تتصدق أو تفعل معروفة، لكن هذا ليس علة لخروجها. وهذا قاله حتى القرطبي، قال: هذا ليس تعليلا لإباحة الخروج بالاتفاق، وإنما خرج مخرج التنبيه لها، يعني كأن أنبهك، يعني أنت لما تفعل ذلك لعلك ربنا يرزقك ثمر فتتصدق أو تساعد أحد، فكأني أنبهك لفعل الخير وأنت تفعله. يعني إيش؟ تستأذن في فعل شيء، يقول اخرج اعمل لعلك ينفع الله بك كذا، أو تتصدق أو يأتيك مال فتساعد الناس وهكذا. هذه ليست علة، قال أو تفعلي خيرا، وهذا تنويعا، يعني إما تتصدق أو تفعل الخير. ما احنا هنشرح اول حديث، احنا بس بنقول في المفردات الان، احنا بنتكلم الاشاره اللي هي اللغويه في المفردات، ان هذه ليست كما تظن ان هي عله للخروج، لكن هو من باب التنبيه. هذا الاسلوب لغوي تاخذه من الشراح علماء اللغه، يبين لك لما ياتي يعني متى تكون هي تصح عله ومتى تكون من الاساليب اللغويه. ذاك وقال من اسلوب التنبيه، يعني ينبهها على هذا الامر انها قد تتصدق او تفعل الخير ايضا. طيب الحديث المعتده من طلاق بائن لها تخرج من المنزل لحاجة، إذن الأصل عدم الخروج، الأصل عدم الخروج. لذلك أيضا الإمام النووي في شرحه للمسلم قال باب خروج المعتدة البائن في النهار لحاجتها. طيب ليش قالوا في النهار هنا في النهار؟ أولا هذا القول بجواز الخروج للحاجة وقول الإمام مالك والشافعي وأحمد ومفخرة المصريين الليث، نعم ليس من سائر رحمة الله على إما جميعا. فنقول هنا هذا المسألة، الحكم المسألة في الحديث هو خروج المعتدة البائنة للحاجة قال نهارا. طيب قالوا ليش نهارا؟ وده أيضا البواب عليه الإمام أبي داود في السنن، قال أيضا المعتدة نهارا، قالوا لأن جد النخل أو جذ النخل أيا كان لا يكون إلى نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جد النخل ليلا، نهى، نعم نهى. وهذه طبعا ستأتينا أو يمكن مش هتأتي في البلوغ، خلاص عدينا كتاب المعاملات، لكنه لأنه نهى عن جذ النخل ليلا حتى لا يضيع على الفقراء والمساكين اللي طعموا منه، يعني الأخذ منه والاستفادة منه، فجعلوه نهارا، لذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم نهارا وجعله ليلا، نهى عن جداد الليل. فقالوا هنا إذن النخل الجداد لا يكون إلا نهارا، وهو أجاز لها لأنها كانت تخرج نهارا، كان هذا تقييد. كذلك قالوا بأن دور الأنصار كانت قريبة من بساتين الأنصار كانت قريبة من دورهم، فإذا إذا خرجت يعني في البكور للبستان ستستطيع أن تنتهي وتأتي قبل المبيت إلى الليل، قبل المبيت قبل الليل الى بيتها لتبيت فيه. فهذا القول الاول. وهناك قول ثاني وهو قول الامام ابو حنيفه، قال منع الخروج البائن مطلقا من البيت، المعتده البائن لا تخرج لا ليلا ولا نهارا، قياسا على الرجعيه، لان الرجعيه لا تخرج الا باذن الزوج، وهذه ليس لها اذن زوج خلاص، فقاسوها على الرجعيه عند الامام ابو حنيفه فقال لا تخرج مطلقا. والحق القول الأول هو قول الصواب بحديث الباب بأن لها الخروج، بل البعض قال إن لها الخروج حيث شاءت، يعني بعض قال كأنه ممكن تقول تفريعا عن قول ثالث، أو قالوا ليس يعني ليس الخروج مقيد بالحاجة، بل لا أنت لها أن تعتد أولا حيث شاءت، وقالوا الحديث لم يقيد خروجها بشيء على الإطلاق، فالبعض قال لا تخرج كما تريد، لكن حقيقة أن سياق الحديث يبين أن أرادت أن تخرج فمنعها رجل، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج، فبين لها عسى أنها تتصدق أو تفعل الخير في هذا الفعل، فكانوا أذن لها، فيفهم من ذلك أن الأصل فيه كان المنع وأذن لها للحاجة، وليس المسألة على الخروج متى شاءت بغير تقييد. على أصحاب القول يريدون أن يجعلون الحديث على إطلاقه، يعني ليس مقيدا، ليس مقيدا. الحديث فيه طبعا استحباب التصدق، الصدقة من التمر إذا تم جداده، يعني وهذه كأنه حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال لك تتصدقي، وهي ايش اللي عندها صدقة؟ التمر اللي راح تطلع تجده، يعني تقطعه، ففيه استحباب لو واحد عنده تمر يعني زرع او يعني عنده ثمار او شيء انه يتصدق من هذا الأمر هذه استحبابا لذلك أيضا. وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحصاد بالليل ونهى عن الجداد بالليل، وبعضهم قال أراده من أجل المساكين حتى يحضر المساكين فيستنفعون ويستطعمون من ذلك أيضا. وفيه قد ما قلنا استحباب الصدق على الفقراء والمساكين، وفيه أيضا استحباب فعل الخير والمعروف، وفيه قالوا استحباب التعريض لصاحب النخل أو الزرع أو من عنده يعني تجارة أو شيء بفعل الخير والتذكير بالمعروف له، من هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أذن لها وقال عسى أن تتصدقي، وعسى لأنه لم يرتقي يعني هب أنها خرجت ولم تتصدق، قال لا تخرج لنبين له ليس بعلة. ليش؟ لأنه لم يأمرها بقدر صدقة ولا أمرها بإيش فعل الخير، لكن أرشدها بأن هذا يذكرها بهذه الأمور، لكن لما تخرج أو معها تمر ممكن تتصدق، ممكن تطعم المساكين وغير ذلك، فهذا فيه تعريض لصاحب النخل. يعني أنت ممكن إذا واحد غني أو عنده شيء أو يعني تاجر أو شيء وبيتكلم في أمر من الأمور وتبين له، ثم تعرض له يعني يسألك في سؤال في صفقة في تجارة في شيء، فممكن يعني من باب تعرض له لأنه يعني لعل الله يرزقك فتفيد الناس أو أنك تتصدق على فلان أو ربنا يرزقك بهذه التجارة خيرا فتنفع مثلا أهل بلد كذا إلى غير ذلك. هذه يستحب ذلك التعريض لصاحب النخل أو الزرع أو الثمار أو المال بالتذكير بالأمر بالمعروف والبر، لأن بعض الناس ممكن يغفل، وهذا على فكرة يعني هذه مسألة مجربة، بعض الناس ربنا بيرزقهم لكن ممكن يغفل، لما تذكره يسارع تدل على هذا الخير تجده يسارع جدا ويتصدق ويفعل. فهذه مسائل يعني تستنبط من أو هذه فائدة تستنبط من هذا الحديث. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. حق العدة عشان التهمة كمان، أولا التهمة وأنه ما زال هي في العدة، والأصل في العدة أنها لا تخرج. ما هو هم قالوا حق العدة، حق العدة دي العدة أمر شرعي شرعه الله عز وجل تعتد، بدليل حتى العدة ليها ثلاثة حيضات مش مسألة براءة رحم فقط كمان. وإن كانوا بعضهم قال إن لا ممكن على القول اللي عندنا في المذهب إن الحامل ممكن تحيض، فقالوا لا يعرف الحمل إلا بعد يعني بتمام يعني بعد ستة شهور يظهر بقى إن كان في حمل حقيقة أم لا، لكن ممكن خلال ثلاث شهور تكون حامل وتحيض وهي لا تعلم، للذين يقولون يعني إن المسألة الحكمة فيها براءة الرحم. فقالوا لا حتى، لكن الشاهد ان المساله ان العده تعبديه، لو قلنا ذلك هو مش للزوج ان ما بقاش في زوج، هنا حق الله ان اصبحت العده، لذلك قالوا لا تخرج. وللتهمه ده مرض دفع التهمه، لانه ممكن يعني يكون في حمل بعد ذلك، يظهر الحمل بعد شهر شهر ونص ودي خارجه داخله فتتهم، فلما تجلس ينتهي امر العده بعد ذلك تفعل. نعم بس يعني عشان هي محتاجة لجذب النخل، هي دي العلة. حاجة ما هو مش قالوا في التبويب تخرج نهارا للحاجة، الحاجة اللي عندها ثمار ودي بستانها وما عندهاش حد، جمع بين الآية والحديث. لا مفيش الآية عندها في ده الآية في المسألة هنا، هي الآن عندها بستان والبستان فيه ثمار، حان أوان الجد تريد أن تخرج تشدها، ففي حاجة ليها أم لا الآن؟ حاجة ليها. لا حاجة، أنا سمعت تقول لأ، ممكن أقول فلذلك أذن لها لذلك، هو ده الإذن أصلا، الإذن لحاجاتها للخروج لجد الثمار فقط. والثاني قلنا الحكمة، ما قلناش علة بس. عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتددت فيه 4 أشهر وعشرة، قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهبي ولا الذهلي والذهلي والذهلي أنا مش وابن حبان والحاكم وغيره. فريعة بضم الفاء وفتح الراء فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية أخت لسعيد الخدري أبي سعيد الخدري آسف. وأمه حبيبة بنت عبد الله ابن أبي بن سلول. وابن حبان قال لها صحبة وهي لابد يكون لها صحبة. قال ابن البر شهدت بيعة الرضوان أيضا. إذن صحابية جليلة رضي الله عنها. فريعة بنت مالك. والحديث هذا في يعني مسألة حديثية. الحديث طبعا عند من؟ عند الترمذي وابن حبان والحاكم والذهلي والذهلي وأخرجه أحمد والأربعة. الحديث اختلف جمهور أهل العلم صححوا الحديث يعني أو جمهور نقول وضعفوا بعض آخرون. من صح الحديث طبعا الترمذي وابن حبان والحاكم وابن عبد البر ايضا. اللي ضعف الحديث ابن حزم وسبب تضعيفه للحديث حقيقه ضعيف ايضا سببه هو ضعيف حتى انكروا عليه. قال زينب مجهوله لا نعرف من روى عنها احد غير سعد بن اسحاق. وزينب مجهوله هذه ما هي لراويه الحديث عن فريعه. انتبه ان هي راويه الحديث لا مش عن فريعه لزينب. نعم روى سعد بن اسحاق عن زينب عنها. وزينب هذه تابعيه وهي امراه ابي سعيد الخدري ايضا. وقلنا ان فريعه خدريه وزينب روت وهي تابعيه. وذكرها ابن حبان في الثقات. قال ابن حزم زينب عندنا مجهول لذلك البعض رده. وقال لم يروي عنها ان محمد سعد بن اسحاق. وردوا عليه قالوا زينب عند ابن حزم مجهوله عنده هو مجهول لكنها تابعيه وتحت صحابي وروى عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف ذلك بل احتج بها مالك وصحح الائمه حديثه. لذلك رد كلام ابن حزم قالوا هي مجهولة عند ابن حزم لكن ليست مجهولة عند غيره. وأيضا حتى لما قالوا ما روى عنها إلا سعد بن إسحاق. وسعد بن إسحاق هذا هو قال إنه غير مشهور بالعدالة لكنه وثقه يحيى بن معين وهذا كلام مردود أيضا عليه. وقال النسائي والدارقطني ثقة وحتى قال ابن عبد البر سعد بن إسحاق ثقة لا يختلف على عدالته. ولذلك نقل ابن عبد الهادي تصحيح الحديث عن العلماء كثير. ثم قالوا ابن حزم تكلم فيه بلا حجة. والصحيح ان الحديث صحيح. وبعض المعاصرين يعني ايضا وقع في هذه المسألة. الشيخ الألباني رحمه الله عليه في الإرواء ضعفه لكن رجع صححه في صحيح ابي داود مع انه قال ايضا لجهالة زينب يعني قال بما قال ابن حزم فيه وعله بجهالة حال زينب لكن صححه في سنة ابي داود وصححه في سنة الترمذي. منسوبة ما هو معروف يا من احنا قلنا هي دي امرأة سعيد بن الخدري ابي سعيد الخدري وتابعية ولها روايات. الصحيح الشاهد يعني انك لابد انك لما تراجع كلام اهل الحديث أنا قصدت على الكلام لأنك لابد تجمع الكلام فيه ما تأخذ بكلام عالم فقط واحد ويتكلم فيه وتجمع ويكون لك نظر ويعني ما تنخدع يعني بأسماء العلماء الكبار لكنه ممكن يهم. ابن حزم ليس بالهين أيضا ومع ذلك هنا وهموا فيما فيه. ونفس الشيخ الألباني رحمه الله عليه مرة يضعف ومرة يصحح الحديث في غيرها. فالشاهد أن الحديث صحيح وقد بينا المسألة الحديثية التي فيه. قالت كانت له أعبد والأعبد هنا جمع عبد. فخرج زوجها في أعبد له يعني فهب واضح أن الأعبد هذه قد أبقت منه أو فرت فقتلوه. فجاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قالت لي أنه تركها بلا مسكن ملك يعني هذا السكن ليس ملكا لها ولا نفق. فجاءت تستأذن سلمى أن تنتقل إلى دار إخوتها، لأن الدار الموجود مش ملك لزوجها لكنه كأنه مؤجره يعني. نعم. ف وهي أرادت أن تنتقل إلى دار إخوتها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بقيت في حجرة، قالت في الحجرة حجرة بعض نسائه، يعني حتى إذا خرجت إلى الحجرة أو كان هو في المسجد وهي في الحجرة دعاها مرة أخرى. فقال امكثي، يعني انتظري واثبتي، حتى في رواية امكثي أو اعتدي حيث بلغك الخبر، يعني حيث بلغك الخبر امكثي واعتدي في المكان الذي كنت فيه لما جاءك الخبر. وقال امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، وهي العدة المفروضة 4 أشهر و10. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أولا بالتحول ثم منع بعد ذلك. طب هذا يعد إيش؟ أذن ثم منع. إيش؟ إباحة بعد الحظ ولا حظر بعد الإباحة؟ مين قال النسخ ومين قال ليش؟ قلت النسخ لحقت تنسخ على طول. طب ايش عشان باين الاول. طب فين النسخ؟ انتوا ماشي، خلينا نمشي اصوليا كده بقى، ما دام انتوا دبستوا نفسيكم. لا ما تشوف بتوع النسخ، انت بتقول بالنسخ. طيب استنى ما تشوف بتوع النسخ، فين الناسخ وفين المنسوخ لما قلتوا نسخ؟ احنا بس عشان متقدم اللي هو ادي لنا بيصحى، بعد كده نزل الحكم طلق يعني، بعد كده عرفنا المتقدم والمتأخر، يعني عشان الحكم تغير يعني كل ده عشان لها الحروب ده كده احنا عارف. بعد كده صلى الله عليه وسلم ام ملحها من نفس المجلس، يعني لم تشتغل حتى الامر، يعني الحكم غير معمول. نعم تاخر. قرينا البخاري يا عبد، اين انت؟ أين أنت؟ الله يصلح حالك. التليجرام ما تخش عليه. شيخ أنت قلت إن اليوم كله أنت بتيجي تحضر. عندك ايش يا ابو ايوب؟ اين صاحبك الباكستاني؟ نسال عنه فقط انه ما ياتي. ممكن رجع. طب اسال عنه احسن يكون عنده شيء نطمئن عليه. بس تقررت اولى على الاصل ايش؟ اولى النبي صلى الله عليه وسلم تقررت عن الاصل وهو هداه، ثم نزل الحكم فلا يعتبر نسخ. على الاصل الاباحه. نعم. والاصل عندك اصل بالاعتداد. طب ليش بقى تقولوا ان هو المساله كانت اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انه اجتهد اولا ثم لم يقر على هذا الاجتهاد. او ممكن تقول امرا اخر، هو ما اجتهدش في الحكم، واما تقول اجتهد في الحكم انه اجاز ثم منع. تمام. او تقول لا، هو اجتهد في تطبيق الحكم الاصلي بانها لابد تعتد في بيتها، لكنها ممكن تخرج للضروره من البيت، كما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم على قول فاطمه بنت قيس من السكنه لما قالت لاحمائها ما قالت، فكانه ظن ان هذا قد يكون سببا انه ليس عندها مسكن ملك للزوج، فأذن لها ثم تبين أن هذا ليس بسبب للخروج، فقال لها امكثي في البيت. يعني إما تقول أنه اجتهد ولم يقر على اجتهاده صلى الله عليه وسلم، أو تقول لا، هو اجتهد فقط في تنفيذ الشرط ووجد بعدك أن هذا الشرط ليس بشرط يجعلها تخرج من الدار. ما هي الحاجة أو الضرورة، ما زي ما على قول مش قلنا في فاطمة بنت قيس لما قال لا نفق لك ولا سكنة، بعض قالوا بقول لا نفقة وجعلوا السكنة لها، ومع ذلك أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هي خرجت بسبب سوء قولها على أحمائها فأخرجها من المكان لذلك، خشت على نفسها، هي خشت من يضرها أحد. فهنا ممكن يكون هو أجاز لها الخروج إن ليس عندها بيت، وإن قالت لا يملك زوجي بيتا ولا نفق، لم يترك لي، ثم تبين إن هذا ليس بسبب، والحكم كما هو إن لا تخرج أيا كان. يعني هذا يحمل وهذا يحمل، يعني إما نقول اجتهد لما تأمل المسألة وجد أن العذر هذا ليس كافي في الانتقال فقال لها ارجعي، أو اجتهد والحكم نزل بخلافه. نعم نعم نعم هذه أنا ولد عرب لها تسمع عن ذلك، ربما يكون في رواية أخرى فيها علة أشبهها منعها من السلم بعد أذنها. لا ما احنا قلنا الان، هي على انا قلت لك حاجتين، اما انه تامل اجتهد في المساله تامل ان لا ان هذا سببا لخروجها فاجاز ثم رجع عن هذا السبب فقال لا تخرجي، او انه اجتهد فعلا حقا ان لا الحق في الخروج كحكم ثم اوحي اليه عدم الاذن ان هذا الحكم لا تخرج تعتد ليس لها الخروج ايا كان، لكن هي المساله هذه اقرب لتفسير ما حدث. فقضى به بعد ذلك عثمان. ما يظهر فيها المسألة لأنه ما فيش فيها حكم عشان صريح في المسألة، لأنه ما كانش في حكم سابق عشان تقول نسخ، أين الحكم السابق اللي موجود؟ ما هو هذا بقى خلاص، ما هو أنت ده مش الحكم الأصلي، ما يعني هو ما سنش فيها، ده مسألة بتسأل فأجاب ثم زي ما قال كده في ابنه مكتوب ثم رده مرة أخرى، لا يظهر فيها نسخة. طيب قلنا الحديث هنا قضى فيه بعد ذلك عثمان، هذه طبعا مسألة سنة، يعني هي تقصد لما حدث في زمان عثمان نفس القصة، أرسل إليها عثمان يسألها فأجابته بحديث هذا الحديث الذي فعل ويسلم معها، فقضى عثمان بهذا الأمر بناء على سؤاله بفريعة وإخبارها بذلك، إذا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. طب الحديث أولا دلالة على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها، الأصل أنها تعتد في البيت ولا تخرج منه إلى غير هذا البيت. طب أي البيت؟ المنزل الذي جاءها فيه نعي زوجها، البيت التي كانت تسكن فيه عندما جاءها خبر موت الزوج، اللي هي المنزل التي كانت تسكن فيه عند موت الزوج، هذا هو المقصود، هذا معنى البيت الذي تعتد فيه. طيب ولكن هل هذا قول واحد؟ لا، في خلاف بين العلماء. قول الأول تعتد في البيت الذي كانت تسكنه كما قلنا قبل وفاة الزوج، حتى لو الزوج ليس معها، نعم هب أن الزوج مسافر وهي تسكن في هذا البيت أو بتركها، لكن هذا بيت الذي كانت تسكن فيه، سواء كان الزوج موجود أو غير موجود قبل وفاته معها، لكن هذا البيت الذي كانت تسكنه تعتد فيه. وهذا القول قول المذاهب الأربعة، هذا قول المذاهب الأربعة، ومن قال بذلك من الصحابة طبعا قبل ذلك نقدم تأدبا عمر وعثمان، وروي عن ابن عمر أيضا ذلك. والقول الثاني أنها تعتد حيثما شاءت، تعتد في أي مكان، وهذا مروي عن بعض الصحابة، مروي عن علي وعن ابن عباس وعن جابر وعن عائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين، وبعض التابعين طاووس وعطاء والحسن قالوا ذلك. قالوا ليش؟ طيب أين الدليل؟ قالوا السكنة جاءت في القرآن للمطلقات، الآيات أسكنوهن من حيث سكنتم، قالوا هذه جاءت في المطلقات، وأما المتوفى عنها زوجها الآية أمرها الله بالاعتداد 4 أشهر و10 دون التعرض لذكر مكان معين، لم يأتي في الآية الذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فقالوا الآية جاءت بعدم التعرض للمكان لكن جاءت للعدة فقط، والله عز وجل قال إنما كما جاء في حديث ابن عباس، قال يعني قول ابن عباس قال إن الله قد أمر أن تعتد 4 أشهر و10 ولم يقل تعتد في بيتها، وهذا قول ابن عباس كما قلت وباقي الصحابة الذي أشرت إليه، بل قالوا أيضا تعتد حيث شاءت لقول الله عز وجل في الآية التي يقولون نسخت، اللي فيها التي فيها العدة حولا، قال تعالى: والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قالوا هذه الآية التي كان فيها غير إخراج نسخت بآية 14 و10، فنسخت من غير يذكر فيها الإخراج، فأرادوا يقولوا نسخت المدة ونسخ وجوب لعدم الإخراج فقالوا بذلك. فإذا تقضي تعتد حيث شاءت، وقالوا نسخ السكنة لأن السكنة تبع للعدة. طيب، وقالوا خلاص. طب انتهي من الحته دي يعني الجزئيه دي عشان بس يعني. طب هذا قول قالوا ابن نسخ، ده اصحاب القول المين الثاني. طب حديث الباب هتعمله في ايه؟ فريعة. قالوا حديث الباب ترويه امراه غير معروفه بحمل العلم، هذا كلام بنقوله لكن ايش هنفعل. واجاب السكنة حق، اجاب حكم، والاحكام لا تجب الا بنص كتاب او سنه، سواء سنه ثابته او اجماع. طيب الراجح نقول القول الاول. انتبه للقول الثاني، في مجموعه من الصحابه، حتى ما تظنوا انه قول، في مجموعه من الصحابه، قلنا علي وابن عباس وجابر وعائشه. طيب نقول الراجح هو القول الاول. ليش؟ قوه الدليل واضحه، نص في المساله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدي لها حيث جاءك الخبر او خبر الزوج. طيب نقول، طب عندنا اقوال، قول تحديدا قول ابن عباس اللي هو اللي ثابت باثر صحيح، نقول قول صحابي هو قال بان تحتد حيث شاءت، نعم من الان قال ذكر العده ولم يذكر المكان. قالوا الان نقول بان ابن عباس خالف نصا، فقول صحابي خالف نصا، فان خالف أخذ بالنص. طب إيه النص؟ حديث فريعة، حديث صحيح، فأخذنا بالنص. ولو خالف أيضا، طب هنقول لا، هيقول لك عندنا بالكفة عثمان عمر وعثمان وابن عمر، والكفة الثانية علي وابن عباس وجابر وعائشة، اختلفوا. لو قلنا اختلفوا الصحابة صحيح، هناخد الترجيح، تعال نرجح. عندك في الكفة الأولى من؟ عمر وعثمان خليفتان راشدان. لو قلت بالترجيح هتقول بذلك، بل وافقوا معهم حديثا، يعني قول صحابي الخليفة خليفة راشد خليفة مع حديث أيضا. ولا شك بأنه هنا الترجيح بقول الصحابة مع الموافق للحديث يقدم على الصحابي الذي يخالف الحديث بذلك، أو يوافق السنة أو يخالف السنة. ويزيد على ذلك بأن عثمان قضى بذلك في زمانه، يعني سألها وأقرها على ما نقلت. فعند نقول بقى ليست حاملة للعلم، هذا كلام ما يقال على صحابية معروف أنها ثقة ونقلت الحديث صحيحا، تحمل أو لا تحمل، هم نقلت ما حد سمعها أيضا. طب تبقى لنا مسألة النسخ، وهذه مسألة يعني تداعب طرق الترجيح. الآن بدأنا الترجيح عن طريق موافقة السنة مع صحابة على صحابة. طب تعالوا اللي هم بيقولوا ايش؟ غير اخراج نسخت، مش بيقولوا الآية التي نسخت. هو عندنا خلاف بين المفسرين على اي آية نسخت. الذين توفانا منكم يذرون ازواجا وصية لازواجين متاعا الغير غير اخراج، هل التي نسختها الذين توفانا منكم يذرون ازواجا 4 اشهر؟ لا، ده البعض قال ان الذي نسختها: يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفينا خلاف أيضا عن بعض المفسرين، قالوا بأن هذه الآية نسخت بآية للمواريث. إذا عندنا خلاف في إثبات النسخ، أصلا إثبات النسخ من هذه الآية، نسخة هذه الآية عندنا فيها خلاف، فلذلك لا يستقر الأمر بأن هذا يكون دليلا عندهم بأنها قد نسخت هذه الآية بالآية الأولى ولم يذكر فيها غير إخراج. ثم قالوا: طب ليش تقولوا بالنسخ ويمكن الجمع؟ يعني لماذا قلتم بأن آية المتاع إلى الحول غير إخراج نسخت بالآية الأولى لو تنزلا كنا من الذين توفونا منك وذرونا أربعة أشهر وعشرة، مع أن إحنا كنا ممكن الجمع بين الخدي، لماذا نصير إلى النسخ؟ والنسخ أحد طرق الترجيح، ونحن يمكن الجمع بين الآية. نقول بعضهم قال جمع جميل لطيف، قالوا بأن الآية الثانية ليست منسوخة، الآية الأولى وجوب الاعتداد أربعة أشهر وعشرة، والآية الثانية تدل على استحباب أن يمد العدة إلى سنة. يعني قالوا في المدة ممكن نجمع نجعلها وجوبا أربعة أشهر وعشرة واستحبابا إلى العام، ويظل غير إخراج على أصله لا تخرج. فقالوا إذا جمعنا بين الآيتين وما نحتاج أن نرجح لأن ليس هناك تضاد. يعني هو دي طرق بالطرق الترجيح. طيب طب ناخد بس تأملونا في المسألة. أيضا استدل بالحديث انتهينا من هذه المسألة والراجح كنا القول الأول بعدم الخروج إلا للحاجة. أيضا طب هنا الحديث يستدل به على إيش؟ وجوب السكنة للمعتدة الحاد اللي هي المعتدة من وفاء، وجوب السكنة لها، وجوب السكنة لها، لكن انتبه هنا وأنها حق بسكنة دار زوجها من ورثته. يعني لو مات الرجل وترك دارا فهي من حقها أنها تعتد في هذا الدار. نعم، بل قالوا الفقهاء بعض فقهاء المذاهب كالمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة، وكان الحنابلة لهم رواية أخرى اشترطوا في الحامل فقط، لكن احنا عندنا حامل أو حائل تجلس في البيت حتى تنتهي العدة، حتى انهم لو ارادوا بيع البيت لا يستطيعون تسليمه قبل انتهاء العده، لانها لابد. حتى قالوا لو بيعت الدار لازم الورثه استثناء سكناها الى انقضاء العده. وجه استدلالهم ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فريعه بالسكنة في بيت زوجها. بعدين ايش؟ لا بس هو قالت ولا بس هو البيت واضح انه مؤجر يعني، لكن نقول أنا لسه ما كملش الاستدلال. أين الاستدلال؟ لا روحوا ما تروحوش معايا. ليس عليها. قلت أي أقول السؤال، وجه الاستدلال من أنا قلت الآن إن يجب أن تجلس حتى تعتد من تال عدة في بيت الزوج. وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم أمر فريعة، لكن لسه الآن باقي في الاستدلال شيء. والمسألة ان احنا قلنا ان يجب ان تسكن تعتد لها الحق ان تعتد فترة العدة في السكن، ولا يبيع الورثة حتى لو باعوا يستثنون، لو باعوا يستثنون لمدة العدة. طب قلنا من حديث الباب، كيف استدللنا من حديث الباب؟ كيف استدللنا من حديث الباب على وجوب ان تظل المعتدة او الحاد يسموه؟ طيب ايش؟ طيب ما هي لازم تنكس في السكن المده دي. قلنا وجه الاستدلال من الحديث بيخدنا منين انها لازم، لا لازم بمعنى ان الورثه ليس لهم الحق انه يخرجوها ولو باعوا البيت ويستثنوا مده العده. هذا المساله التي معي الان. طب يعني ما زال ايش اللي فيه؟ بس انا لو رددت عليك هتعرف الاجابه. فانا ما الشركه ليست مؤجر، ومع ذلك النبي امر تجلس في البيت، فده الزام للورثه ان هو يدفع الايجار تبقى المراه. تنفيذ المراه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك ان هذا كان امر منه. فقال ايه؟ فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله، فقالت فاعتددت فيه اربعه اشهر وعشر. طويش برضه هي لا تستطيع ان تنفذ هذا من عندها. والله قالت لي بعد أيوة. هذا يتوقف على ليلك. ممتاز جدا لغايه الان فتحت انت الباب بقى. طب ده معنى ايش؟ الورثه تبع ايجار البيت. انتوا بتحلوا يعني المشكله. انا عايز كانت علينا هذا ياتي من اصل المكان، كان ياتي من الاصل وهو كان من الزوج. قلم كسف بيتك لفظ بيتك ليست مالك له، مش ده المقصود هنا دلوقتي. ايش شو هو قلم كسف في بيتك؟ صحيح اي في بيتك، مش مهم في لا مش اللفظ في المساله يا شيخ. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما امرها تجلس في البيت، اليس المفترض ان هذه تركه؟ كان على النبي صلى الله عليه وسلم ان يستاذن الورثه اولا، لو كان للورثه حق في انهم يمنعوها من الجلوس او لهم فيها حق فكان عليه استئذان الورثه. فلما لم يستاذن الورثه علمنا بانها من حقها المكوس في البيت حتى تنتهي العده، وليس للورثه اخراجها، لان كيف تتصرف في شيء لا تملكه؟ وليس لا تتصرف في شيء لا تملكه، ليس لا تتصرف من مال زوجها اصلا بغير اذنهم. لو العده لو في تركه ما لهاش انها تتصرف في التركه بغير اذنهم. فلما النبي امرها بدون الرجوع الى الورثه علمنا ان المساله وجوبا شرعا عليهم، ليس لهم ان هم يستاذنون في ذلك. ده المقصود من المساله. اما القول الثاني الذين قالوا لا يجب للحاد السكن مطلقا، قالوا لا لا لا، ما هو بيتك دي مش ليها، مش بيت هي بس قالت لم يترك لنا بيتا. بيتك دي اللي هو البيت اللي اتاها فيه الخبر يعني، ويقال على بيت الزوجة. بالعكس احنا قلناها من قبل لما قالوا في الايات بيوتكن زوجات النبي، واتلوا بيوتكن جعل البيوت لمن؟ زوجات النبي. وهي البيوت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا استدلوا قالوا ان المرأة يقال لها بيتها ان هي ملازمة لهم، فهذه ليست المسألة. لكن طيب، وقالوا القول الثاني ليس لا يجب للحاد السكن مطلقا سواء حامل او غير حامل، يعني لا يجب لها، لا يجب. وهذا مذهب الحنفية، وعند قول ثاني عندنا في الشافعية ايضا، ومذهب الحنابلة اذا كانت حائلا يعني لا يجب عليها السكنة، لكن لو حاملا لابد تسكن لان فيها نفقة عليها. لكن هنا ليست هي في الحائل، عند لو انت بتكره في الحنابلة قالوا ايش؟ لا نفقة ولا سكنة. الشافعية قالوا لا نفقة لكن لا سكنة، فهذا تفريعا على ذلك ايضا. طب استدل العلماء قلنا بالحديث على جواز الخروج المؤقت، قلنا كما بينا نهارا، وممكن يستفاد الى ذلك حتى نختم هذه المساله عشان الصلاه، بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لزوجات شهداء احد لما استوحشنا جلوسها منفردات، فاذن لهم يجتمعن في بيت احداهن صباحا ثم قلبنا الى بيوتهن ليلا، حتى يعني ان هي يعني استأنسنا ببعضهن البعض. لذلك العلماء قسموا الخروج الحاد الى قسمين، خروج جائز وخروج ممنوع. وقالوا الخروج جائز ما كان لحاجه او للضروره، دي المعتده هنا المعتده من وفاه هنا ايضا، لحاجه او لضروره. الحاجه تخرج ما عندهاش حد يشتري لها متطلباتها مثلا، او اضطرت انها تخرج لتنجز اوراق الوفاه مثلا، او تقبض المعاش او شيء، فهذه حاجه ما عند احد يقوم بها غيرها. او لضروره، حدث مرض تريد تتداوى، تذهب للطبيب، تذهب للمستشفى، تذهب لفعل تحاليل او شيء، فقالوا هنا او خشيت على نفسها من عدم الامن او غير ذلك الى اخر هذه الامور، فلا تخرج الا لحاجه او لضروره. والخروج الممنوع الذي ليس له حاجة ولا ضرورة، ذاك لا تسافر، لا تعتمر، لا تحج، لا تخرج حتى للجنازات، لا تخرج لزيارة المريض، كل هذا هو لا تخرج للعرس. وطبعا هو هذه حدث ولا حرج فيما يريدون أن يقولون. طيب ثم آخر شيء ستأتي النفقة، وآخر شيء هو جواز العمل أو قبول خبر الواحد، وهذا الذي مهم جدا. هذه المسألة لأن الفصيلة عندنا أحيانا بيننا وبين بعض الطوائف، طبعا كانت في العقيدة أو في حتى بعض أصول المذاهب، يعني انظروا لنا الأحناف يرون يعني أحيانا لا يأخذون بخبر الواحد إذا خالف بعض آيات القرآن، على أن يرون أنه ليس تخصيصا وده مخالفة لأحد المتواتر. وهنا عثمان بن عفان لما أراد أن يقضي وعلم أن فرايع عندها المسألة أتى بها وسألها، فلما أخبرته قضى به عثمان، وهذا دلالة على جواز قبول خبر الواحد والعمل به من فعل عثمان وخليفة راشد أيضا، أنه سأل عن هذا الحكم وعمل به، بل أكثر من ذلك عمل به في جمع من الصحابة. انتبه أن عثمان كان ليس فيه صحابة كثر، ده بعد 12 سنة فقط من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعني لو قلنا وليا، فكان جمع من الصحابة من غير نكير عليه. طيب نقف عند هذا الحديث، نصلي ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. إيش؟ لا ما نستطيعش نقول اجماع سكوتي، نقول من غير نكير بس وخلاص، لانك انت ما في مخالف، وارد ان في مخالف في المساله يعني. طب نكمل بعد الدرس ان شاء الله بعد الصلاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزلنا في كتاب العدة، كتاب العدة والإحداث. وقفنا عند حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهو في انتقال المعتدة أيضا البائن للضرورة، لكن الأول كان في الحاد التي اعتد وتوفى عنها زوجها، ثم بعد ذلك يتكلم في المعتدة من طلاق، لكن معتدة طلاقا بعينها. فقال عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. وقالت: يقتحم علي يعني يهجم عليها، كان خشية يهجم عليها بعض الأجانب وبعض يعني أصحاب الشر، فقالت: خاف أن يقتحم عليها، فأمرها فتحولت. تحولت يعني انتقلت من بيت زوجها إلى كما قال لها اذهبي إلى أم مكتوم وابن عمها كان، وكان لا يرى طريرا يعني رضي الله عنه. قالت: فاعتدي عنده. فقالوا أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي عند ابن أم مكتوم مكتوب انه رجل اعمى لا يراك فتضعين ثيابك. فهنا الحديث فيه دلاله على ان المطلقه طلاقا بائنا لها ان تخرج من منزلها التي طلقت فيه، وهذا ايضا للضروره كما جاء هنا في التبويب. ايضا خافت من بيانه العله، قالت: اني اخاف ان يقتحم علي، وهذه دلاله على الاصل عدم الخروج، لان بيانت سببا وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فحولها، إذا لا تنتقل من البيت إلا للضرورة. لكن طبعا هذا الحديث تكلمنا في الإشكال اللي فيه، تعلموا القبض هل على المطلقة البائن سكنة أم لا. فطبعا هنا لو قلنا على من يرى وما شفعية ومن وافقه على رواية الإمام مسلم نفقة نكي والأخذ بظاهر القرآن، فليس هناك إشكال في الحديث لأنه أمرها أن تخرج، وإن كان ممكن يبقى فيه إشكال عليهم في الحديث، لكن الحديث لا إشكال عندهم على قولهم، لأنهم لا أنهم يرون بأن لها سكنة، فلما أخرجها يبقى لها سكنة في شيء يخرج، أخرجها للضرورة، فالحديث يوافقهم. فمين معي الذين قالوا بأن برواية الإمام مالك والإمام مسلم الأسبوع الماضي تكلمنا في مسألة المعتدة من طلاق بائن، لها النفقة والسكنة ليس لها نفقة ولا سكنة، أم لها النفقة لا نفقة لها ولا سكنة؟ خذ الأقوال. فمن تعلق بالشافعية ومن وافقهم برواية مسلم لا نفقة لك فجعلوا لها سكنة، فقالوا هنا الحديث لا إشكال في معنى، لأن هي كان لها سكنة وخرجت للضرورة. لكن أما رواية لا نفقة لك ولا سكنة ينشأ الإشكال عندنا، إما هيكون يحمل نفي السكنة على مظنته فاطمة، وأن تحريمها من السكنة كان بسبب أحمائها التي حرمت من أجلها، ذلك ثابت ما تقول والذي روته بعد ذلك، يعني فحش القول الذي وقع منها على أهل المطلقة، فلذلك منع من السكنة، أو يحمل طبعا ذلك أخرجت من ذلك. وهنا يظل الإشكال عندما يرى أن عليها السكنة لكن يتبقى طب هو اخرجها هل يلزمه الزوج ان يقول لها سكنا اخر؟ لا يلزمه. يعني ان اخرج النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لها السكنى حق فيقال لا، بس لها السكنى لكن لا يلزمها، لا يلزم الزوج ان يوفر لها سكنا اخر ان هي خرجت من هذا السكن، هو قد وفر لها سكن. والا لو كان لها السكن حق لكان النبي صلى الله عليه وسلم الزم الزوج بالوفر لها، فقال لا هو وفر لها السكن وهي خرجت بفعلها فليس لها غير هذا السكن، لا يلزمه ان يسكنها في بيت غير البيت الذي طلقت فيه. وفي مسألة فيه أيضا قالوا جواز القبول قول المرأة، لأن المرأة هي التي قالت إني أخاف أن تقتحم علي، إذا كانت المرأة ثقة فيقبل قولها. إذا كانت هذه الدلالة على جواز قبول قول المرأة إذا كانت ثقة في ما تمتله، وهي من تكلف إقامة البينة، مثلا نقولها أين البينة على ذلك؟ أو لم يظهر في الحديث، إذا الأصل قبول قوله المرأة حتى لو المرأة ما دامت ثقة في ذلك. ثم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا دينا سنة أبينا، سنة أبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة، وهو أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعنه الدارقطني بالانقطاع. طيب هذا الحديث فيما جاء في عدة أم الولد، الحديث له حديث ضعيف وفيه قبيصة لم يسمع من عمرو، ولذلك البعض قالوا انقطاع في هذا الحديث. وقالوا ايضا عده في وعلو قال ان في اضطراب في الحديث، ان روي ان عده ام الولد عده الحره، وبالتالي اذا عده اذا توفي عنها سيدها اربعه اشهر وعشر، ان قالت البسوا علينا سنه النبيين عده ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعه اشهر وعشر. هنا إذا الحديث هنا يستدل به على عدة أم الولد، ومين أم الولد؟ الأم التي وضعها السيد ثم حملت فأتت بولد ثم مات عنها السيد فعدتها أربعة أشهر وعشر، هذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين ورواية ما بعد. والقول الثاني قول الجمهور قالوا عدتها حيضة واحدة، هذا المشهور عن الإمام أحمد وقول ابن عمر وعثمان وعائشة وقول مالك والشافعي. وأيضا استدلوا ليش إن أم الولد المتوفى عنها زوجها ليست زوجة، هي قالوا الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قالوا هذه ليست بزوجة، فإذا عدة استبراء الرحم فقط عدة، استبراء الرحم فقط عدة، وتكون عدة الوفاة تعتد عدة الوفاة، ولا مطلقة أيضا لأنها مش مطلقة فلا تعتد عدة ثلاث الحيضات، إذا هي ليس لها غير استبراء الرحم. لا بالولادة، لا بد يكون ولد، تأتي بالولد عشان تكون مولد، فقالوا لنا عدتها حيضة واحدة. والظاهر الله أعلم إنه هذه أقوال من القول الأول في ذلك. طب نمر عليه لان الحاله مش موجوده لكن باينه. ندخل في المعترك مساله تفسير المراد بالاقراء. وقال عن عائشه رضي الله عنها قالت انما الاقراء الاطهار، انما الاقراء الاطهار، اخرجه مالك في قصه قال بسند صحيح. القصه يقصد بها طبعا الراوي عمر بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم في الحيضة الثالثة، يعني كأنها اعتبرت لما دخلت في الدم في الحيضة الثالثة أنها انتهت العدة فانتقلت يعني حولتها، فذكر ذلك لعمر بنت عبد الرحمن فقال صدق عروة، يعني بيخلو بيسألوها عروة قال ذلك عن عائشة قالت صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، يعني ناس جادلوا عائشة في ذلك، وهذا يبين الخلاف اللي كان موجود في وقت الصحابة. فقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء، فقالت عائشة صدقتم تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. الأقراء الأطراف. طيب، وهنا يأتي لنا خلاف مشهور جدا بين المذاهب في مسألة تعريف القرء أو ما أو القرء هل يقرأ به في العدة الحيض أم الطهر. والاتفاق طبعا على العدد ثلاثة قروء لا إشكال، لكن قالوا ما المقصود بالقرء، هل هو الطهر أم الحيض؟ وهنا بعضهم قال إن هذا لفظ مجمل، هذا لفظ مجمل لأنه قالوا لم يختلف كما قال ابن عبد البر، لم يختلف أهل السنة أو أهل اللغة، خلينا نقول أهل اللغة الصحيح، أهل اللغة والعلم بلسان العرب أن القرء في لغة العرب يراد به الطهر ويراد به الحيض. يعني لغة يراد به، اللغة يراد، لا مش مشترك، لأنه ما يجيش مع مشترك، ما يجيش الاثنين مرادفين، لكن هو نقول هنا يكون طهرا، يكون في اللسان العرب حيضة، وقد يكون يراد به الطهر. مش هو المشترك يحتمل أكثر من معنى، لا ليس بس إيه، لكن هنا في تضاد في المعنى. انا اقصد من الاضداد. لا ده من الاضداد اللي انا بتكلم عن الطهر والحيض من الاضداد. فخليكم بس معي عشان ما نفرقش، ترى مش لنا كده حضر البتاع وسبته جريت. طيب نرجع تاني. قالوا لا خلاف بين اهل اللغه على ان القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، لكن الخلاف في الايه ما في قول في في في مراد الله عز وجل من قوله تعالى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء، ما المقصود هنا بالقرء؟ وسبب الخلاف ايضا، ولان نقلوا العمراني في البيان في شرحه المهذب واعتقد ايضا غيره، انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القرء جاء بمعنى الحيض، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القرء جاء بمعنى الطهر. يعني المساله مش لغه فقط، بل جاء شرعا من السنه القرء بمعنى الطهر والقرء بمعنى الحيض. فممكن كلامك يكون منضبط صحيح، ان مساله المشترك هذه يعني الاشتراك القرء، كلمه القرء بين الحيض والطهر. نقول هنا طيب الاشكال فين؟ عندنا خلاف دلوقتي في المذاهب، هل القرء سيكون معنى الطهر ام لا؟ الخلاف بين الصحابه او الخلاف بين المذاهب ايضا. والخلاف فيه قوي حقيقه، لانه الادله الذين قالوا بان القرء يقصد به الطهر من قوله تعالى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، قالوا الطهر اولا هو ايش؟ الزمن اللي بين الحيضتين، تمام؟ والحيض اللي هو وقت نزول الدم، هو الحيض نفسه العارض. طب الذين قالوا بان من الذين قالوا اولا بان القرء يراد به الطهر؟ المالكيه والشافعيه، طبعا انا بقول بالترتيب الزمني، يعني المالكيه او الشافعيه واحد الروايتين عن الامام احمد وابن حزم وداود وايضا ابي فرح، ومن المتاخرين الشنقيط اختار ذلك القول ايضا. طب استدلوا ايش؟ استدلوا بقوله تعالى، استدلوا بايات او ادله الذين قالوا بان القرء هو الطهر الأقراء والأطهار. قال يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، انتبهوا، قال لعدتهن، قالوا اللام هي لام الوقت، أي فطلقهن في عدتهن، كما يقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فقالوا هنا اللام أي في يوم القيامة، فإذا طلقها هنا انتبهوا بقى، قال إيش لعدتهن أي في عدتهن، يعني تطلق في العدة، فإذا طلقها في طهر فقد طلقها في عدة، وإذا طلقها في حيض هذا منعنا منه، هذا بدعي. قال فإذا في طلق لعدتهن أي لطهرهن، إذا العدة بمعنى الطهر، فلو كانت الأقراء هي الحيض لكانت قد طلقها قبل العدة، يبقى لو كانت الأقراء هي الحيض يبقى هو طلقها قبل العدة، هو يقول طلقهن لعدتهن أي في عدتهن، يبقى لهن يطلقهن في الطهر، هي العدة بمعنى الطهر، يبقى لما تكون العدة ثلاثة قروء يبقى ثلاثة أطهار. ده أولا. واستدلوا بحديث ابن عمر الاول، وهذا الذي استدل به الشافعيه ايضا، حديث ابن عمر لما طلق امراته وهي حائط، فقال ايش؟ قال مره فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فان شاء طلق وان شاء امسك. ثم قال ايش وفيه؟ قال ثم تطهر، صح؟ ثم ان شاء امسك وان شاء، ثم قال فتلك العده التي امر الله تطلق لها المراه او تطلق لها النساء، يعني لما يطلق في الطهر قال تلك العده التي امر الله ان ايش؟ ان تطلق لها النساء. فاذا هنا الطهر هو العده، يبقى لما يقول العده ثلاثه قروء يبقى ثلاثه اطهار. وهذا وجه الاستدلال، ان الله عز وجل امر ان تطلق العده تطلق لها النساء هي الطهر الذي يكون بعد الحيض. لو كان القرء هو الحيض لكان طلقها قبل العده، ما طلقهاش في العده. فاهمين معايا ولا لا؟ شكلكم مش فاهمين. انتوا رايحين فين طيب؟ الحديث، انتوا معايا في الحديث ولا لا؟ نعم. فاهمين الحديث الاستدلال؟ لما قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر فان شاء امسك حتى تطهر، ثم قال ان شاء امسك وان شاء طلق، فتلك العده التي امر الله تطلق لها النساء، فجعل العده تطلق لها النساء هي الطهر. فلو طلق لو كانت القرء بمعنى الحيض كان طلق قبل العده، لكن لما قال لو تلك العده اللي تطلق فيها النساء يبقى في الطهر، يبقى الطهر هو العده اللي هو فيها تطلق وهو اللي فيها تحسب القروء. ولانه لو طلق في الحيض يكون طلق قبل، قال يكون طلق على العده لا في العده. وعندهم طبعا الحكمه التطويل الى غير ذلك كما بينا. طيب هم قالوا هنا هذا الايه بيناها والحديث ابن عمر، واستدلوا ايضا من قوله تعالى ثلاثه قروء، فجاءت ثلاثه قروء، والقرء هنا مذكر، وهنا يقصد بالمذكر يبقى الطهر، لانه لو كان للحيض لكان بغير تاء، لان واحده الحيض حيضه. فبالتالي اذا لما ذكر قالوا بيقصد به الطهر. طيب هذا القول الاول. القول الثاني قال القرء هو الحيض، وده قول 10 من الصحابه منهم الاربعه الخلفاء الاربعه منهم الخلفاء الاربعه واصحاب ابن مسعود قالوا به ايضا من التابعين، واصحاب ابن عباس ايضا قالوا به، سعيد بن جبير وغيره وسعيد بن المسيب، وهذا قول الامام احمد، وده استقر عليه، يعني هذا استقرار المذهب على الحنابلة عليه. وبيستدلوا بقوله تعالى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. قالوا ثلاثه قروء صحيح، لو كان الاعتداء بالطهر وطلق في الطهر في جزء من الطهر طلقت فيه وهي زوجة، فيكون كده العدة ثلاثة طهران ونصف وثلثان وجزء من الطهر، يعني ليست ثلاثة طهور كاملة. فقالوا إذا لو كانت العدة الطهر قرء مقصود بالطهر والطلاق في الطهر، يبقى هنا الاعتداء بطهرين وبعض الثالث، لأن أكيد بقية الطهر الذي صادفه الصداق الذي صادفه الطلاق هيتحسب من الإقراء من الإقراء، يعني هو الآن لو المرأة لم يجامعها وطلقها في طهر فهنا إيش باقي الطهر هذا بيحسب وليس طهرا كاملا. فقالوا هذا إذا لا تكون ثلاثة قروء، يبقى لابد أن تكون لنا ثلاثة قروء هي ثلاثة حيضات، لأن العدة بتبدأ من الحيضة المستقبلة بعد الطهر. لو طلق في الطهر تبدأ الحيضة الأولى قرء، الثانية قرء، الثالثة قرء، فإنها تكون ثلاثة قروء كاملة. والقول الثاني، انتبهوا للقول الثاني، قال واللاء يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. عجيب، هنتكلم عن ثلاثة أشهر، ما الإشكال هنا؟ قال وجه الاستدلال، كيف يستدلون بهذه الآية؟ قال وجه الاستدلال إن الله جعل الأشهر بدلا عن إيش؟ عن القرب، خلينا في القرب، بجل عن القرب عند اليأس من الحيض. متى تجعل العند أشهر مكان؟ مكان اليأس عند اليأس من الحيض. والمبدل هو الذي يشترط عند عدمه لجواز إقامة البدل عنه، فدل ذلك على أن المبدل هو الحيض والبدل عنه هو الأشهر. متى أسير إلى البدل؟ لما لا أستطيع أن آتي بالمبدل، فقالوا المبدل هنا هو الحيض لأن هو اليأس من الحيض، فلم أستطيع أن أجعل العدة حيضا فاستبدل الحيض بالأشهر. فدل استبدال الأشهر بالقروء أن القرء المقصود هو الحيض لأن لا أستطيع أن آتي به. ثم وكان هذا القول الدليل الثالث هيرد عليه من أصحاب القول الأول، أنهم قالوا لم اللفظ القرء لن يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض. ثم قالوا لم يأتي استعمالا واحدا له للطهر. أصحاب هذا القول طبعا ممكن يرد عليهم عند الشافعي يردون عليهم بحديث ابن عمر إن هنا، لكن هو ليس كالصريحة حقيقة. لكن الحديث الذي يستدل به أصحاب هذا القول وإن كان من أصحاب القول الأول تكلموا في سننه هو حديث المستحاضة لما قال جاءت تشتكي يا سلام قال إني قالت إني إني إني أحيض إني إني أحيض فلا أطهر. دم ينزل عليها سنين. قال إنه ليس هذا، إنه ليس بالحد، إنه ليس بالحد. ثم قال لها في الحديث إذا جاءتك الصلاة لا قال لحظة تدع الصلاة أيام أقرأها. هذا أنا أريد الرواية هذه عند أبي داود. قال تضع الصلاة أيام أقرائها، فهنا جعل الصلاة تضعها أيام أقرائها يعني أيام حيضها، يسمى الحيض قرء. وقلت الحديث منازع فيه يعني، لكنه حديث فاصل في المسألة، وده أقوى دليل عند أصحاب القول الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة أيام أقرائها. فقال هنا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود هنا. بعضهم قال من ناحية المعقول أو النظر قالوا بأن الحيض يجمع الدم في الرحم والطهر بيدفع الدم للخارج وقت الدم. إذا راحت من هي في المسألة هذه مسألة أتذكر هم قالوها شرح استدلوا بها أصحاب القول الثاني على أنه يكون في الحيض لأنه يجمع في تجميع الدم حبس الدم. خلينا نتذكرها أحيانا يعني يجب من المعقول قووا بها قووا أصحاب القول الثاني على أن الحيض. حسست أن أنتوا واعين مني فمش قادر أستحضر معكم، مش عارف كله ساكت كله رايح كده ما أدري، فأنتوا خليتوني أنا كمان وقت نازل معكم. طيب الآن نقول هذه ستأتي إن شاء الله الآن، بس هي مسألة نظرا في مسألة تجميع الحيض والحيض يجمع الدم والطهر يدفع أو الحيض بيخرج الدم والطهر هو الذي يجمع الدم في الرحم. ونسبت أيا كان نقول طيب هنا الخلاف هيا أردتم المسألة طبعا خلافية لكني راجح طبعا هذا نقوله يعني المتكلم، لكنه ما أدين الله عز وجل بأن راجح المسألة هو قول أن الحيض قرء الحيض على فصل المسألة في حديث تدع الصلاة أيام أقرائها. هذا نص، وقلت إن كانوا متكلموا في الحديث وضعفوه عند أبي داود وابن كثير تكلم في تفسيره، لكن لو قلنا بأن في الترجيح لو قلنا بأن المسألة لغة تحتمل الاثنين وأن الأدلة لو أردت ترجح فمعك تسعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة. يعني لو قلت القول الثاني مؤيد بتسعة بعشرة من الصحابة المناسب ومنهم الخلفاء الأربعة، وهذا أكابر الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة، فلو قلت بالترجيح يميل قول الخلفاء الأربعة في مسألة الترجيح لذلك مع الحديث. وأما الاستدلال بحديث عائشة فعائشة أنها أيضا قول ثاني بأن الأقراء فيه معنى الحيض، لكن المشهور عن عائشة الأقراء هو الأطهار. فلو قلنا نعم أنا تذكرت بأن العلم ببراء بالعلم بالبراءة الرحم تكون بالحيض، ذكر قالوا الحيض يجمع الدم وفيه دلالة على عدم وجود الحمل والطهر يدفع. فقالوا الحيض يفيد براءة الرحم من الحمل، وهذا من حكم العدة. طيب نعم، الطهر يجمع الدم والحيض تدفع الدم ايا كان، بس نعم يعكس اللي انا قلته هذه، لكن انا اقصد يمكن انا رحت وجيت فيها، ممكن اكون يعني هو بيخدني بس ان انا بخلط فيها عشان هو جه متاخر ومش عارف الدرس عشان هو ترك. صاحبك على فكره ده مدلس، صاحبك ده مدلس. انا صدقني سالته قال لي هو جاي في الطريق من المغرب. قال مدلس، ماليش دعوه مدلس. قال لك ايش؟ قال لي اقول خلاص ماشي. يعني شوف خلاص يعني انت جيت عملت علينا القصه الان والرجل فضحك اهو الان، قال لك ان البخاري بعد المغرب، يعني اخبرك قبل المغرب. لو كنت كلمتني وقلت لي اخر الدرس الثاني وانا هقدم كنت رعيتك، لكن انت ما عليني انك كلام ثاني. المهم انا اسحب التدليس عنك كده، انت بيانت لكن لما انا سالتك قلت لي ان هو جاي في الطريق، فانا عرفت انك مدلس كده خلاص بتدلس عليا. فالان انت الحمد لله ابرأت ذمتك بانك اخبرته ان الدرس شغال كمان، وهو قبل الدرس كمان. ها انت كده بيانت ووثقت، انت موثق الان. ليس بعد هذا الكلام كلام اعتقد جدال بلا معنى. خلاص الامر انتهى يا شيخ، انت علمت ان في درس شغال بعد المغرب درس ده. طب خلاص لو انت عندنا، انت بقى جاي الساعه كام؟ عارف ان الدرس منعقد، ان كنت تريد استبداله كنت تخبرنا، لكن انت ما انت علمت قال لك الدرس اولا خلاص. لا هو نازل الاعلان على مجموعه التليجرام، على مجموعه التليجرام نازل بان درس البخاري اولا. دي امر يخصك بقى لك سنين، هذا امر المجموعه المعتمده هي مجموعه التليجرام. انا قلت اكثر من مره ماليش دعوه له، اي ساعات بيغيب وبيروح ينزلها قبل الدرس بخمس دقائق. احنا بانتظام بننزل اعلاناتنا على مجموعه التليجرام، وهي المجموعه المعتمده للدروس هي التليجرام. حتى في مجموعات ثانيه على الواتساب مش معتمده في مساله الدروس، هما بينقلوها ايضا، لكن المعتمد هو التليجرام. اللي عايز يعرف مواعيد الدروس كل شيء، انا لما اجي باجل او بعتذر او بعمل شيء بروح كاتب على التليجرام. انتهى بقى عشان الوقت. قال ننتهي بس المسألة. قلنا إن المقصود من العدة العلم ببراءة الرحم، وبراءة تكون بالحيض ليس بالطهر. طب الإشكال بقى الثمرة فين؟ نشوف بقى صحيحين معايا ولا لا. طيب الثمرة بينا، ولكن المسألة خلاف، ولكن المشكلة إن الخلاف هذا له تأثير قوي في التطبيق. يعني أنت رحت قلت المذهب عندنا بأن الطهر أو القول المالكية، وجيت تطبق العدة الآن، هيكون عندك إشكال. لو المرأة طلقت الآن في الطهر الذي لم تجمع فيه مثلا، وعد من الطهر دوت 10 شهور، ستكمل ثم طهر ثم طهر، مع اول نزول الدم خلاص انتهت العده. ايا كان مش لازم شهرين، ده واحد يوم عند الكلام شيء بيتكلم مع الدم. واما لو قلت بان الطهر هو الحيض هو القرب، فانت تستقبل حيضا ثم حيضا كاملا ثم حيضا ثانيا ثم ثالثا مع انتهاء الحيض طهر، يعني انقطاع الدم يكون انقضت العده. فالمسألة مؤثرة في العدة، ومؤثرة جدا في مسألة العدة، وطبعا تختلف هنا عن طبعا تؤثر في الزواج وتؤثر في أمور أخرى أيضا. طبعا ما مش احنا قلنا طهرين ونصف، ما انت كنت فين بقى؟ احنا من حضرتك. طيب بس عايز اتاكد السر، يعني مش كده؟ ما هو ده من ادله القول الثاني، ان قالوا انتوا الام بتقولوا ثلاثه قروء، يعني ثلاثه اطهار. هو رحمه الله قبل الحيضه بيوم، صح؟ الطهر هذا قعد له مثلا 15 يوم 19 يوم 20 يوم، وراح مطلق في اليوم العشرين من الطهر، قعدت لها يوم اثنين وجي الحيض، حسبت عليها حيض طلق قرء. كان بقى سواء طلاق رجع او باين المهم احنا بنتكلم المهم على هذا القول وهذا القول بس المساله ايش عشان ما نقول. طيب قال ما جاء في عده الأمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدارقطني واخرجه مرفوعا وضعفه واخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشه رضي الله عنها وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على تضعيفه على ضعفه. طب هو الكلام عموما في عده الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان هي نصف عده الحره والنصف هنا لا يمكن ان يتنصص في الحيض وفي وبالتالي فلا في عدد الطلاق ولا في الحيض فكانت هنا على مساله التطليقتين القرآن وتطليقتين حتى ما يعني وهذا قول الصحابه وهذا يعني الصحيح الراجح فيها. طب عن الرافع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. طيب هذه المساله في رافع وتصغير رافع بن ثابت الانصاري وهذا صحابي جليل وممن سكن مصر يعني المصري السكن وامه معاوية رضي الله عنه رضى على طرابلس اليمن طرابلس ليبيا مش طرابلس لبنان وبعدين كمان غزا افريقيا كان بيجاهد في افريقيا وتوفي ببرقة ايضا في ليبيا موجود. الحديث هذا عند ابي داود ايضا الترمذي واصحاب ابن حبان قال وحسن البزار وفي ان الرافع بن ثابت الانصاري قام فينا خطيبا قال فاما اني لا اقول انكم لا اقول لكم الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لا يحل بامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. يعني هنا المقصود ايش؟ اتيان الحباله المراه الحامل اللي هي الحبله او الحبله. طبعا هنا الكلام كان في سبايا او طاس كان في الجوالي التي سبيت وكانت بعضهن حاملات او يعني بالحمل. فقال هنا ان لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقع على امراه من السبي حتى يستبرأها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبيع مغنما حتى يقسم. كل هذا كانت في بعض احكام الغزوات والحرب. لكن هو الحديث الذي معنا في المساله بانه اذا كان الحامل لا توطأ من غير الواطئ الأصلي. يعني إيش تاني هذا؟ يعني قول أولاً قال من كان يؤمن بالله أن يصدق بالله عز وجل واليوم الآخر يوم القيامة أن يسقي ماءه زرع غيره يعني يطأ امرأة وهي حبلة من غيره. هذا المقصود من غيره لأنه ممكن يكون هو يحامل منهم ثم حدث طلاق ثم رجع وهي في الحمل فلا حرج بذلك أن يتزوج يطأها. لكن الكلام كله أن يسقي ماءه زرع غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما وهذه المسألة في مسألة لها فائدة مهمة سنبينها لكن فيها إشارة على أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه مؤثر طبعا ويزيد فيه ويتكون الزرع منه. ده في الزرع الماء لما بيأتي على الزرع بيستفيد من الماء ويزيد ويتكون. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحامل لما توطأ بماء غيره كالزرع فكأن هذا الوضع يؤثر ماء الرجل مؤثر في زيادة في صفات وفي زيادة في ساق الجنين كالزرع الماء الذي يسقي الزرع. الحديث فيه تحريم وطئ الحامل من غير الواطئ لكن هنا قال لا يؤمن يعني لا يصح إيمانه فعل ذلك أكفر بالله أقول له أنت كيف خرجت من ملة الإسلام لا انت في الضياع كده نايمين خالص فين انتوا؟ انا قعدت خمس ثواني كل واحد ماشي معايا الله انا خدتكم من هناك ورجعت تاني لا تروحوا تيجوا معايا انتوا حلوين جدا ما شاء الله عليكم. طب ايه يعني؟ يعني لا يؤمن ايش؟ ايمان كامل كمال الايمان باليوم الاخر. طيب هل نقول هنا يبقى هذه نبي نعم كمال الإيمان في هذه المسألة لكنه هل هذا الحمل الذي هل نفرق بين لو كان حمل من عقد شرعي صحيح او لو كان من شبهة او كان من زنا؟ والآن الحمل ممكن يكون من عقد شرعي صحيح، ممكن يكون من شبهة او يكون من زنا. الظاهر من الحديث على العموم انه لا فرق ان يكون هذا الحمل من عقد شرعي او من شبهة او من زنا، ليس لاحد ان يضع ذات حمل حتى تضع. لأن كده لو قلت في الزنا حتى الزاني بها لا يستطيع، لأنه لا يعلم هو منه أم لا أصلا. فحتى طلع سواء كان بعقد نكاح أو اشترى الأمة لما يأتي زمن شراء الأمة مرة أخرى أو بالسبي أو بغير ذلك. وهذا معناه أيضا مسألة أخرى استدل به الحنابلة وبعض من يرى بأنه لا يجوز نكاح المرأة التي حملت من الزنا حتى تضع. يعني المرأة إذا إذا إذا إذا زنا إذا حملت من الزنا والعياذ بالله، قالوا إذا وحملت لا يصح لا يحل النكاح حتى تضع. وهو قلت ليش الحنابلة؟ الحنابلة هو الإمام مالك ورواية عن أبي حنيفة فقط في مسألة الزنا، استدلوا بالعموم لا يسقي ماءه زرع غير. انتبهوا المسألة هذه لأن هذه من مفردات المذهب عندنا أحيانا وممكن يؤخذ علينا فيها أحيانا. لكن قالوا هنا قالوا المرأة إذا إذا إذا زنت فحملت لا يصح نكاحها حتى تضع، لأنها كيف تنكح والنبي صلى الله عليه وسلم يطأها الناكح، والنبي يقول لا يسقي ماءه زرع غيره. قول الثاني قالوا يحل نكاحها وإن كانت حاملة. قالوا ليش؟ قالوا الزنا حرمة الزنا لا حرمة له، حمل الزنا لا حرمة له. قالوا لا، لأن الوطء لا يلحق به النسب، فلم يحرم النكاح، فلم يحرم النكاح، فهو كما لو كانت لم تحمل. وهذا قول الشافعي، وهذا قول الشافعي. الحق الصواب هنا مخالفة للمذهب القول الأول للعموم الحديث، حتى لو كان نقول ان العقد ليس له حرمه وانه لم يثبت بحق ولا فيه نسب، لكن ما زال سقي هذا الزرع بماء غيره، والنبي قد نهى عن ذلك ولم يذكر المساله على العموم. هم خصصوا العموم هذا بالنظر على انه المساله في السبي او في العقد الشرعي المذهب، فقالوا تخصيص للعموم ان هذا يكون في العقد الشرعي او بما يجوز لك شرعا، لكن بما أنه ليس له حرمة فقالوا هنا يجوز أن يتزوج الحامل من الزنا. والصواب والقياد قول الأول للعموم، لأن الزنية حامل من غيره، النبي قال لا يسقي ماءه زرع غيره، وهو سيسقي فوقع في النهي هنا، وهذا صيانة لنسب الزوج، صيانة لنسب الزوج عن الاختلاط بماء، أن يختلط بماء الزنا. وطبعا هذا كله مفرع على مسألة جواز نكاح الزانية أم لا، كنا تكلمنا عنها من قبل، هل يجوز أن تنكح الزانية أم لا، وبين الخلاف فيها. طيب، وطبعا هنا النبي انظر مسألة فقهية، لكن النبي جعلها ربطها بالإيمان باليوم والآخر، وهذا يبين لك مسألة الاستسلام. أخيراً أنه جادل المرأة تتصل، يعني هي متتعلق تشريعي بأنا يعني أولي استغفر الله في هذا الكلام، لكن ما يعني تضايقت من قول مخالف للأئمة مثل قول الإمام أبو حنيفة في مسألة زواج السيد بدون ولي. يعني في بعض الأقوال ساعات الواحد يقول هو أصل خلافية والأئمة وهذه مسألة فوق الرأس، لكن هذا القول أصبح يعني في صباع كل يوم، كل يوم الآن تريد النساء التي تريد تتزوج لا أحد يعلم عنها شيء بحجج كثيرة جدا، ثم يتعلقون بهذا القول بأنه لا تخبر الولي ولا تخبر أحد وتريد أن يكون هذا زواجا. الحق أن هذا فيه التفات على الشرع، وحتى قال الإمام أبو حنيفة لكن العمل كل العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قال هنا المكان أن يؤمن بالله واليوم الآخر، جعل مسألة خضوع على استسلام. المسألة دي تظهر عند عند عند عند وقوع المرء في المحك أو في المحنة. الآن مسألة مهمة ولابد فيها أن يقدم الشرع على الهوى، فماذا سيفعل؟ لذلك النبي ربط صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يبين هنا الشهوة بتاعتي والهوى ويريدها ويريد أن يطأ، مع ذلك ألزمه أن من تمام الإيمان الخضوع والاستسلام إلى ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم شرعه الله عز وجل. حكم زوجة المفقود عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود. سؤال في أي مسألة؟ لحظة ثانية. طبعا الاستاذ ماني جبت سؤال متعب، اذا كانت المراه حيضتها غير مستقره تاتي كل شهرين او اكثر تحصل ايضا 3 حيضات ولا كل 6 اشهر، ولو بتجي لها كل 6 اشهر هتحيض 1.5 سنة، هتظل عدتها 1.5 سنة. بل بقى لو بتعيد كل 3 شهور هتبقى حيضتها 9 شهور. خروج ايه؟ عدتها بقى، خد احكام العده ما لم يبقى تحيض. لا واصلا يعني انا قد يعني حدث دي واقعه يعني بتحدث كثير يعني بالذات مع الاخوه المتعدد. فجيت ازود الوقت في الوقت يعني ايش قالت؟ هي ما اخبرته حقيقه. راحت واخده حقنه قبل البناء. الحقنه هذه بتمنع نزول الحيض 3 شهور. يعني كانها بتوقف التبويض يعني من الاخر كده حتى لا يحدث حمل، يعني دخل على زواجه مش عارف الموضوع هيبقى ماشي ازاي، ويعني فايش راحت واخده ايش؟ الحقنه ديت. والحقنه دي بقى ما اشتغلتش 3 شهور، اشتغلت تقريبا 6 شهور حاجه كده. والاخ طلق، يعني هو فعلا خلاص هيطلق بعد يعني بعد 2 3 شهور وجد يعني ما فطلق. ما ادري ما هي المشكله اللي جت ان هو يا اخي مسكين بقى وطلق وظن بان ان المساله خلاص يعني عده. فقلت له لا ده انا واخده حقنه كذا كذا كذا. فجي اسالني قلت له انتظر بقى لما ينزل الدم ينزل وبعدين تحيض 3 حيضات وتكون العده عندك. قال لي وانا كده عليا النفقه؟ قلت له عليك النفقه لا تنتهي. هو مشكلته بلغت في النفقه. قلت له انت عليك النفقه كل الشهور دي لغايه ما تنتهي. وهي بتقول له لو سمحت النفقه تاتيني على البيت. انا اريد النفقه. لا يا ابني هو طلق خلاص طلاق عادي، بس الحيضه هتتحسب منين؟ واحده حقنه تمنع النزول، فلسه ما تفك الحقنه دي بعد 3 ولا 6 شهور كان مش فاكر ملوش ذنب. واضح مفيش حد ليه ذنب في حاجه، دي كلها اقدار اقدارنا. هي ما اخبرته. لا ده مش تدليس ولا شيء، هي مش ما تدلستلوش على حاجه في الزواج، هي لم تخبره ان هي هتاخد الحقنه، هي اخذتها قبل الزواج اصلا، لما علمت انها تتزوج اخذتها لمقرب عندها واجه فاطالت العده. هي لم تقصد مساله نفقه ولا شيء، هي حيطه يعني ابتدت تاخذها من باب الحيطه حتى ايش يعني الامر يعني يحدث عليه اتفاق وشيء فحدث ان تفرعنا. لكن هذا سؤالك. الإشكال في المرأة المتقطعة كمان في حيضها، يعني اللي هي منهاش حيض وتستمر، ممكن تحيض 2 شهر وتقعد 3 شهور وترجع تحيض تاني. مدام هي ذات حيض هتستنى لغاية ما تحيض 3 حيضات. مدام هي ذات حيض يعني من أصحاب الحيض لسه. نعم. بيسميه إيش؟ تدليس. طب ما هو يسميه تدليس. أنا قصدي طب مش تدليس. ولا في انا ما اقدر اقول انا لو كنت سميته كده في الجواز ليه ما سميتوش في العمره او الحج؟ لا عشان هي بتعمل كده في العمره دي عشان هي تضبط المناسك. هتغش مين في العمره؟ هي اصلحت المره. قصدي طب يعني هو لازم يكون الغرض ايه من سميته كنيسه او بص انتوا قاعدين بتاخدوا كلمات بعض وبتفرعوا عليها فروع فقهيه، انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه بصراحه. هو الدكتور بيقول لك تدليس، هي ما اخبرتوش كده يعني. هل هو كمان حقه يعرف؟ ممكن مش من حقه، خليتها قبل الزواج خلاص، خليتها قبل الزواج، فهو الان ما يعرفش يعني. هو داخل عشان يطلق، بس هو قدر الان حد اسمعه كده، فانتظر بقى لغايه 6 شهور لما يخلصوا ويتحسب له العده بعد ذلك. اصلا 3 حيوانات هي الاشكال كله في النفقه، ان هو قال انا كده اقعد اديها نفقه 9 شهور تقريبا، قلت له هتدفع نفقه 9 شهور كسب. هي دي الاشكال. طيب احنا فين كنا؟ خلصت ما انت كنت بسالتك ايه اصلا؟ ما انا كانت فين بتعمل هناك؟ ترجع تعتد في بيتها، هتعتد، ترجع تعتد في بيتها، لا ترجع تعتد من العده، من وجوب الوفاء، ملوش علاقه بالبيت، لكن هي ترجع تعتد في بيت الزوجين، ترجع تقطع وترجع. حكم زوجة المفقود. عن عمر في امرأة المفقود تربص 4 سنين تربص 4 سنين، عمر تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذه المسألة، شوف الحديث الأول والثاني في نزاع عند العلماء، وهذه المسألة ما فيش فيها نص صريح في امرأة المفقود، يعني امرأة المفقود كيف يتربص بها؟ متى كيف المدة التي تنتظر بها؟ المفقود طبعا اللي هو من خفي خبره أو فلم يعلم أحي أو ميت، سواء بقى كان لسفر أو لقتال مثلا أو أسر ولا يعلم عنه شيء. فهنا تربص يعني هي كانها تنتظر 4 سنين فلا تتزوج، ثم بعد 4 سنين تعتد 4 أشهر و10 كأنه مات، يحكم بوفاته فتعتد بذلك. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا التقدير هو المشهور بالمذهب الإمام أحمد، ده اعتمدوه. ولا شك إن الإمام أحمد قلنا من أصوله إذا وجد أثر لم يجد نصا صريحا من كتاب أو سنة، ووجد حتى أثر من الآثار عن أي صحابي يقدم ذلك، وخاصة لو كان مثلا خليفة، حتى لو كان فيه ضعف أحيانا حتى تستعجبون. لا، هو الإمام أحمد يستدل، وهو لم يجد في المسألة، بعدين قد يقدم الحديث الضعيف على القياس، يرى أن الحديث الضعيف وهو مظلوم في إمكانية صحته، وهو مش هو الضعيف ده إيه؟ ده تضعيف بشر، ممكن يكون يصح. إذا المسألة اجتهاد والقياس اجتهاد، فالبعضون كان يقدم الحديث الضعيف على القياس، وهذا وجه عنده. فهنا إيش؟ نعم، كأنه عنده أثر يقدمه، يعني يقدمه في الترتيب أحيانا لذلك أيضا. وهذا هو التقدير المشهور عند مذهب الإمام أحمد. رجل مثلا غاب في سفر في تجارة طلب علم سياحة وما عندنا سمعين عنه شيء، يضرب له أجل. قالوا بعضهم قالوا الأجل 4 شهور الذي انتقلوا بسنة عمر أصالة، ثم بعد ذلك إيش؟ وبعضهم قال عند عند عند الإمام أحمد يضرب له أجل 90 سنة، يعني مش أجل يعني ينتظر 90 سنة، يعتبر كأن عمره 90 من ساعة ما ولده، وهينظر كم بقي من 90 الذي غالب حياة الإنسان. فقال هنا يجعل هذه المدة التي تتربص بها المرأة، طبعا إشكال كبير. نعم، الشافعية عندهم إلى أن يرجع، ما فيش حد أقصى، لكن الحقيقة الفتوى هو صح. نقول هنا الفتوى أو على القول الثاني، وهذا الذي يعمل به الآن، يرجع بالتقديم المدة لاجتهاد الحاكم القاضي في كل بلد. يعني مثلا عندنا ممكن يكون 4 سنوات كمان، وبعضهم يكون 2 سنين، ممكن يكون 2 سنين في مصر. طب لحظة بس، وبعضهم في بعض ياخدوا بالسنة 4 سنوات، يعني ترجع المسألة لاجتهاد القضاء أو المذاهب اللي موجودة في كل بلد، مسألة اجتهادية يترك فيها للحاكم. بس قال إن أنا أوقف في المفقود 4 سنين، 5 سنين، 2 سنين، 3 سنوات، إذا فقد ولم يعلم عنه شيء يقدر بموته، ثم تعتد بعد ذلك فيكون ذاك. وهنا وهذا القول الصحيح عند الشافعي، وظاهر مذهب الأحناف أيضا. ليش؟ قالوا ما فيش دليل على التحديد، فقالوا يترك المسألة اجتهاد الحاكم، والحاكم اللي يقر به يعمل به في بلده. نعم. سيد معالي، أنا أظن أن أفضل عمر يعني انت عايز تاخد بيه يعني خلاص قول سيف يا جماعه قول جديد قال الارض العمر يعني في قول سيف عليه بس ايه علاقته بالمساله ان ارض العمر 75 طيب طيب يعني ما اعتقد انا ما اعرف القول ان هذا ليه علاقه باثباتي يعني لا ما انا قلت ان هم قالوا غالب العمر الانسان لا يزيد عن 90 فقط ما هو تقديري وما قلناش ان الكلام ده الراجح انا ما قلناش ان ده بس انا ما اعلم ان في قول في الفقهاء ان خدوا بالاثر عمر اثر عليه 75 سنه يعني وهذه المساله انت بتستحدث قول ثالث يعني لو لك سلف انا اقول به لو لك سلف يبقى ليس لك انك تشتهي في قول ثالث على القولين اللي اجتمعوا عليهم او اتفقوا عليه في قول قالوا بهذا او الاربع سنين اللي هو الاثر فيه ضاع وبعد قالوا مقدر 90 سنه والقول الذي قاله الصحيح عند الشافعيه وظهر الاحناف واحدة روايتين عن احمد قالوا لا لا يوجد دليل فلا يحدد الانتظار لا أربعة ولا 90 على حسب اجتهاد القاضي وقلنا هذا هو الاولى مفيش نص لا يوجد نص في المساله خاصه ان الزمان بيختلف الان كنت الاول ممكن ما تعرفش عنه شيء الان ممكن بهواتف واتصالات وبشيء ممكن تضبط المساله وتعرف ان هو موجود ام لا فلو القاضي جه في وقت قال ان الزمن اللي احنا فيه يكفينا سنتين لنعلم ان هو حي ام لا خلاص هذه المساله نعم اه نعم طيب هل يا نعم يعني طب ايش اللي عايز تقوله برضه عايز اقول ان مش يعني لو انا حصل القاضي ما هو واحد هو قاعد فتره كبيره ورجع طب في الاخر انت هتحكم بايه خلينا بس نشوف معاك اربع سنين وبعدين الله اربع اشهر طب ما في الاخر افرض ان هو جه بعد اربع سنين يبقى انت عملت ايه كده؟ خلاص بقى انا طب خلاص يعني هو اللي احنا قلنا انت الزمت ليه اربعه؟ ممكن القاضي يقول ثلاث سنين ما فيش القاضي يقول سنتين ما قلنا الاثر ضعيف عشان كده قلنا ما احنا قلنا ده قول استند اليه وفي قول قالوا بالتسعين وقالوا ما فيش نص ثابت في المساله ان دي قالوا بعدين دي قضايا اعيان يعني عمر تكلم بهذه المراه الله اعلم حال الزوج المرة دي كان ايه؟ كان في قتال كان في قصر كان بشيء فقال اربعة وبذلك فهذه قضية اعيان لا تعمم يعني هذه بعضهم قالوا هذه قضية عين في زمن عمر ولا تعمم لكن ما عندناش لفظ على العموم لو في لفظ يدل على العموم عملنا به لكن دي قضية عين ولا قضايا العين لا تعمم لذلك رجعوا للاجتهاد والاولى الاجتهاد على حسب الحال بالعكس انت قولك الان اجتهاد لانه لو راى ان المكان ده مثلا الان عليه انقاض وعليه اشياء ممكن عشان نشيل الانقاض دي ونعرف اللي مات ما ماتش او اللي هو اختفى في حته ثانيه محتاجين سنتين ثلاثه يبقى القاضي بقى اللي عندهم يقول احنا مفيش حكم مفقود قبل اربع سنوات قبل ثلاث سنوات لكن خلاص نشطوا حكم المفقود المنطقه مغلقه ولا يمكن ان احد يخرج منها ولا يوجد احد بعد عام وليس موجودا يبقى غالب الظن انه قتل. هذه كلها اجتهادات بقى هذه الاولى انك تقول بذلك عموما المساله خلافيه عندك قول التسعين وقول الاربعه وقول المتفق عليها احدى الروايتين عند احمد والصحيح عند الشافعيه وظاهر الاحناف انه وهذا اللي بيعمل به حتى بيعمل به هنا تقريبا وبيعمل به ايضا اعتقد في الحجاز انه واخدين اما واخدين بالاربعه اما واخدينها بترك القاضي لا اذكر انه واخدينه بالقاضي هو اللي بيقدر ذلك لكن هي بقت مساله الامام احمد واخد في روايه عنده بالاربع سنين على هذا الاصل عندهم بذلك اذا تزوجت طيب المراه المفقوده وبقي زوجها على فقده فالنكاح صحيح لا اشكال بذلك طيب اذا رجع الان وجد المراه متزوجه من غيره طيب هنا ارجح الاقوال ان زوجها الاول اذا قدم هو بالخيار مطلقا بالخيار يعني ايش الان هو قبل وطئ الثاني وتركها او لم يقبل وطئ الثاني وطلب الفسخ ورجعت المراه له ويعطيه الصداقه يعني ان ابقاها الزوج الاول للثاني فهي له وياخذ صداقه كان لي صداق ياخذه وان اخذها فهي له ولا يرجع على الثاني بشيء لان الثاني دفع صداقه واستمتع بذلك تمام طيب بعد شكلكم كده ناخد هو باقي ثلاث احاديث لكن هذا فيها نصف ساعة أو أربعة وننتهي بالكتاب وندخل في الرباط خلاص نكمل بها إن شاء الله الأسبوع القادم وندخل بإذن الله تعالى في كتاب الرضا باب الرضا الناس ميتين. طب اعمل لك ايه يا شيخ انت؟ انا ما رضيتش اخد كثير والله، خدنا 33 حديث فقط، انتهينا من باب الفتن، كتاب الفتن، وقفنا عند الاحكام، يعني ما خدناش كميه كبيره. نكمل 17 عليه الصلاه والسلام. اكتفي بذلك عشان الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.